في قوله تعالى ولا تطع هماز مشاء بنميم، لا تطعه حتى وإن نقل لك مالا صدقا، يعني الواجب على الطرف الثاني إذا جاءك ولو كان ينقل صدقا يجب أن لا تقبل منه ذلك، لأن ذاك الصدق الذي ينقله لك من ورائه ماذا؟ الفساد. والشارع أباح وأجاز الكذب للإصلاح ذات البين، أم لا؟ للإصلاح ذات البين، يعني الكذب الذي هو أعظم شيء، يعني قال أيكذب المسلم؟ قال ماذا؟ قال لا، ومع ذلك في إصلاح ذات البين أباحه الشارع ورخص فيه الشارع. وأما النميمة لما كان فيه كانت فسادا، حتى وإن كان الناقل لها صادقا ما ينقل لا تطعه. وهذا الذي يهمنا ابتداء، يعني الذي يهمنا ابتداء نحن، وتعاملنا مع من هاليت بالخبر، كما جاءك بالخبر سينقل منك ما العثر، ما تتعثر فيه أنت كذلك، وكما جاءك بالخبر سينقل كما تتعثر أنت فيه للطرف الثاني. إذن فالواجب علينا أن لا نقبل منه ما يقول بوجه من الوجوه ولو كان صادقا فيما يقول، يعني حتى وإن أقل صدقا تكذبه فيما يقول، نظرا لأحوالنا اليوم، الأمراض التي نعيش فيها، الأوبئة والأمراض، هذا أصبح الإنسان لا يبالي يقبل، إذا نقل له الخبر يقبل ولا يبالي. إذن فقلنا هذا من جهة الأحكام الشرعية القذالة، ولكن ذكره في هذا الباب ما عنده استيلاء بأي وجه من الوجوه، لأن الكلام على مسائل التي هي لها دخل في الشرك وليست مسائل التي مثل هذه في الغيبة والمجدل. ثم قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ولهما عن ابن عمر قال قدم رجلان من المشرق، هذا اللفظ لسبب الورود في النص، يعني قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس يعني لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يعني فلما هذا الرجلين تكلم وبين قال إن من البيان لسحرا، وفي اللفظ أو من بعض البيان، في لفظ آخر في نفس الحديث يعني أو من بعض البيان لسحر. إذن فدلنا على أن من الأولى من ماذا؟ طبعي غيان، ليس كل البيان سحر، وإنما من البيان لسحرا. ففي قول النبي لسحرا، وهذا كذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكره في صحيحه باب السحر، وإنما المقصود به أنه يصل إلى قلوب الناس بحسن كلامه ولو كان غير صادق فيما يقول أو غير ذلك، فهذا المقصود به في الأبواب المذكورة. ثم قال رحمه الله تعالى العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة وتقذ كل مربينة، أن علم النجوم نوع من السحر، الرابعة العقد مع النفس من ذلك، الخامسة أن النميمة من ذلك، هي ليست من ذلك، ليست من السحر، النميمة هي ليست من ذلك، لأنه كان يتكلم على ما؟ على السحر الذي هو في مقابل الشرك وما تبعه، فالنميمة ليست من ذلك. وكذلك السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، وكذلك ليس من السحر المذكور في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى بالنسبة لقولكم لا طاعة للنمام، وأطلقتم عليه اسم النمام مع كونه يمكن أن يكون ناصحا متعبدا لله بذلك، فنرجو منكم البيان والفرق بينهما إذا كان المتعمد في ذلك على حسن أو حسن نية. هو لا سماه، لا سماه الشارع نمام، ها؟ يعني أعطاه هذا الاسم الشارع، أعطاه اسم هذا لأنه ماذا؟ ينقل الأخبار لمجد ماذا؟ من أجل الإفساد. هو ينقل الأخبار والقصد من نقله للخبر الإفساد. لما نجيك تكون بينك وبين واحد شيء وهو في حضرته مع شدة الغضب يقول كلاما لا يحق له ولا يليق أن يقوله، ولو كان صادقا فيما يقول، فعل فيه وفعل فيه وفعل فيه. ثم بعد ذلك أنا آتي إليك أنت تقول شوف فلان هو يقول هو يقول هو يقول. ولهذا إيش قلنا إحنا حتى وفرقنا بين من أراد النصح وبين من لم يريد النصح، قلنا إذا كان هذا الأمر أراد الإصلاح يجوز له أن يكذب. إن شاء الله هذا قال شوف الطرف الثاني، أنت كتروح عنده وش يقول له؟ والله مسكين وذكرني ولو أنه في نفسه شيء لكن ما ذكرك إلا بخير. فأنت تهيئ هذه النفس الثانية تتقبل، هذا هو الناصح. وأما الآن هذه كلمة النصيحة وهو يحسن ويفعل كذلك، هذا أمر آخر، هذه قضية ثانية تخرج عن هذا كلية. يعني هذه القضية تخرج عن هذا الباب، لأن هذا ينقل الخبر أساسا للإفساد. شوف كيف يشكل صورة الذي ينقل الغيبة وهو يريد الإصلاح، ممكن هذا الشيخ؟ ممكن. شوف مثلا مثلا الواحد يتفق في آخر وأنا ننقل ما وأنا أذكر ما ينقل هو لطرف آخر من أجل أن يتدخل، لا لمن اجتابه. يعني اي انا علاش انا وجهت الاصل فيه، اذا كان نقل الخبر الى من اغتابه هذه نميمه ما فيهاش وجه حسن النيه، حتى وان هو ظن حسن النيه قال اخوه يوسف مات اقتلوا يوسف او اطرحوه ماله أرضى يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعد قوم مالك صالحين. النيه طيبه ولا مش طيبه؟ أي نهاية؟ في نهاية المطاف استغفر لنا أن قلت يا أبانا وإن كنا خاطئين. معناتها الآن هذاك الكلام الذي تكلموه في البداية يخلو لكم وجبيكم وتكونوا بعدهم كانوا في ذلك خاطئين. ولهذا لما قال لهم أنا يوسف وهذا أخي قال ماذا قال وذاك اللحظة إيش قال؟ قد آثرك الله علينا. قال والله احنا حبينا شيء وقد آثرك الله علينا حداك. اما نقول انا في هذا الوجه وما هي قد لا تكون نميمه، قد لا تكون هي لا ليس نميمه، لان الناقل لهذا الخبر للطرف الثاني طرف اخر ثالث مش صاحب اللي هو بينه نقل عنه الخبر من اجل مثلا انا نعرف الان اخ من الاخوه قريب الاخ ثاني صرت به كبيرة وهو يقول كلام لا يليق، وأعلم لو ذهبت لنصحه بنفسه لا يتقبل مني أنا، فأذهب لماذا؟ للواسطة، أقول له صدر من فلان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، حاول ماذا؟ أن تنصح له. هذا نعم هذا ليس بنميمة. أنا صاحبي في السؤال ما ضبطتش الأمر، ولكن نقل الكلام لمن يثير بين الطرفين فسادا هذا نميمة على كل وجه، قلنا وإن كان صادقا وإن كانت نيته ماذا حسنة. وأنا أستبعد أن تكون نيته حسنة، ونقسم كما قلنا لقبائل ما تركوش يمين إلا وندخلوه بجميع لما مستحيل تكون نية صادقة منه، لأن ما الفائدة أن تنقل الخبر للطرف الثاني ما فيه إلا شيء واحد تريد أن يغير صدره على الطرف الثاني الطرف الأول. يعني أنت مريد لشر ما فيش شيء غير هذا. نعم كان التحذير من فهم مسلم التحذير منه افهم مني الآن هذا أصبح شيء وحده هذا أمر ثاني. أما أنا أقول لك تنقل لطرف آخر اللي هو سبب القصة مش تحذر منه، هو نفسه صاحب القصة هو تكلم في فلان وانت تروح تقول له فلان قال وش هو تحذر منه؟ احذر منه سيبطش بك مثلا ها؟ احذر منه سيبطش بك ايش؟ سيبطش بك إنه يتوعدك. طيب هذا ولا شيء واحد أخرى إذا راح يقتل ولا يفعله هذا في أمر آخر أخرجنا عن هذا. أما إحنا قلنا هذا الفعل النميمة هي كلام اللي يغير بين طرفين يفسد بين الطرفين واضح يعني معروف الاستثناءات مطروقة أن فلان كذا مع أن ذكرها هي ذكرك أخاك بماذا يكره. أما سماها النبي العدو لأن فيها فساد فيها يعني فساد للبشر جميعا يعني ما عندهاش أي وجه من الوجوه نستطيع أن نخرج نقول صاحبها مريد للخير في أي وجه من الوجوه ما عندكش مدخل بس تكون مريد للخير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.